لقد كانت الجاهلية لها أمور غريبة ومظالم عجيبة، رغم بعض الأعراف الطيبة كإكرام الضيف، مثلا النجدة الشجاعة، لكن المظالم كانت كثيرة. من مظالم الجاهلية ما كان يقع على النساء من ظلم فادح، فكان الرجل يجمع تحته بالعشر نسوة وما يزيد عن ذلك ولا يعدل بينهن، فجاء الإسلام فحدد العدد بأربع. كانوا لا يأتون النساء صدقاتهن، يأكلها الولي أو الأب أو الزوج. كانوا ومن ضمن ما كانوا يفعلون بالنساء لا يورثون النساء أبدا، فإن مات الرجل وله نسوة زوجات أو بنات لا يرثن من ماله شيئا مطلقا. الأدهى من ذلك أن الرجل إذا مات وترك صغارا لا يرثون، أولادا صغارا لا يرثون، وإنما يرث فقط من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة، هذا هو الوارث، ابن أو أخ أو رجل من القبيلة بلغ مبلغ الرجال وقاتل وضارب بالرمح وبالسيف وهكذا. أما النساء والبنات والصغار من الأولاد فلا يرثون شيئا. من هنا نزل التشريع الرباني والرحمة الإلهية وإحقاق الحق ونشر العدل. يقول الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا مفروضا. نزل العدل الإلهي يبين في هذه الآية ثلاثة أمور. الأمر الأول أن أحكام المواريث محددة، يرث الرجل وله نصيبه، وترث المرأة ولها نصيبها، بغض النظر عن سن الرجل قاتل أو لم يقاتل، وبغض النظر عن المرأة كبيرة أو صغيرة. للرجال نصيب من الميراث، وللنساء كذلك نصيب من الميراث. الأمر الثاني أن الإرث يكون من القرابة التي يحددها الله تبارك وتعالى، والدا أو والدا أو عما، القرابة التي تحدد الميراث، فهناك إرث من القرابة بعدت أو قربت. الأمر الثالث أن هناك نصيب محدد مفروض مقتطع من التركة لكل وارث يحدده الله تبارك وتعالى ولا تحدده الأهواء. فحين ورثوا الكبير ولم يورثوا الصغير عكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة وأساءوا التصرف بأهوائهم. أيهما أحوج للمال، الصغير أم الكبير الذي يستطيع أن يتكسب بعمل يده؟ الكبير يستطيع أن يتكسب بعمل يده، لكن الصغير أو الرضيع من أين يكتسب؟ فورثوا الكبير الذي لا يحتاج وحرموا الصغير المحتاج، عكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة وأساءوا التصرف، وهكذا كل من يتصرف بهواه يضل. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم، واتباع الهوى في كل زمان ومكان يعمي ويصم. الحكم لله، إن الحكم إلا لله، هو الحاكم وهو الحكم وهو الملك وهو العدل، حكم الله. وربنا تبارك وتعالى يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحكام الله. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون كذلك، أي مما ترك الأقربون كذلك لهم نصيب، فقد يرث من الجد، يرث من جده، يرث من عمه، طبقا لأحكام المواريث والتي ستأتي تفصيلا في هذه السورة. فقد جمعت السورة سورة النساء أحكام المواريث: الرضاعة، الزواج، الطلاق، البيت، بل أحكام الدولة في معاملاتها الداخلية بل وفي معاملاتها الخارجية كذلك. في سورة النساء أحكام لكل شيء تأتي تفصيلا. نزل الحكم أولا يبطل قوانين الجاهلية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء كذلك نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل من أو كثر، كثرت التركة أو قلت، زاد المال أو قل المال، أيا كانت التركة للنساء نصيب كما للرجال نصيب، نصيبا مفروضا الفرد القطع والفرد الشر، نصيبا مفروضا مقتطعا من التركة، نصيبا مفروضا فرضه الله وأقره وحكم به. وإذا حضر القسمة، أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. القسمة قسمة التركة وقسمة الميراث. إذا كان التقسيم يحدث وهناك أناس مجتمعون من ذوي القرابة ومن اليتامى ومن المساكين الذين لا يرثون، الذين لا يرثون، مات الأب وجلس الأبناء يقسمون التركة وهم الورثة، والأبناء يحجبون غيرهم، الأبناء من الذكور يحجبون غيرهم، وجاء العم، جاء العم، مات أخوه، كان أخوه غنيا والعم فقير، لكنه لا يرث لوجود أبناء للمتوفى. جاء العم، يقول الله تبارك وتعالى في هذه الحالة: طالما حضر العم هذه القسمة وهو لا يرث فارضخوا منه شيئا من المال، فأعطوه شيئا تطيبا لنفسه وتأليفا لقلبه. ولو كان المتوفي بنات فقط ولم يكن له من الأولاد ذكور لورثه الأخ، لورث العم، بوجود الصبي حجب العم، فأرضوه بقليل من المال. وكذلك الفقير من غير الوارثين والمسكين كالخادم، نسي الرجل أن يوصي، وللرجل أن يوصي بثلث ماله في حدود الثلث، مات واستلتت نفسه ولم يوصي لأحد وترك التركة، سائقه 30 عاما يخدمه، خادمه يأخذ بيده إلى المسجد ويعوذ به من المسجد، يأخذه إلى الحمام ويعوذ به من الحمام، يعطيه الدواء، يجهز له الطعام، ونسي أو لم يمهله أجله أن يوصي له، أعطوه شيئا، أرزقوه شيئا من التركة. وهكذا وهكذا، خادمة كانت تأتي، غاسلة كانت تغسل الثياب، بواب العقار، الخادم، المسكين، اليتيم الذي كان في حجره، كان يكفل يتيما من قرابته، لكن اليتيم لا يرث ابن الأخت، ماتت أخته وأخذ ابنها يكفله ثم مات، هل يرث ابن الأخت؟ ما مع وجود الأبناء الذكور لا يرث، وكان الميت يكفله، كيف تتركونه؟ وإذا حضر القسمة، وانظر إلى الرحمة واللطف والأدب الذي يؤدبنا به ربنا والتراحم الذي يأمرنا به. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قالوا القول المعروف ألا تمن عليه بالمال، تعال يا فلان، تعال يا فلان، كنت تخدم أبينا، كنت تخدم أبانا، خذ نعم من الجنيهات ما كنت تحلم بها. هل هذا قول معروف؟ تعال يا فلان، كم خدمت أبانا، جزاك الله خيرا، لولا أن الترك قليلا لأعطيناك الكثير، هذا مبلغ قليل، أنت تستحق أكثر من ذلك، فاصفح عنا وسامحنا. ذاك هو القول المعروف. وقال إذا كان الميت قد ترك يتامى صغار، هل يؤخذ من مال اليتيم القاصر للفقير والمسكين الذي حضر القسمة؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. مات الرجل وترك ابنا كبيرا وترك بنت صغيرة أو ابن صغير، أصبح يتيما لا يملك حق التصرف في ماله، هل يعطى من ماله لمن حضر القسمة أم لا؟ قالوا الوصي يعطي من مال اليتيم الذي هو وصي عليه بالمعروف. وقال آخر أبدا، يقول له هذا هو القول المعروف فارزقوهم من إن ملكتم ذلك، وقولوا لهم قولا معروفا إذا لم تتسع الترك لهم، لم يترك شيئا أو ترك يتامى لا تملكون التصرف في أموالهم. هنا يا فلان كان بيودي وكنت أطمع وكنت أرجو أن أعطيك شيئا، إلا أنك تعلم أنه ترك يتامى والمال مال اليتامى ولا أملك التصرف فيه. وإن شاء الله حين يكبر اليتيم ويبلغ الحلم ويستلم ماله سوف أخبره كم فعلت من أجل أبيه وكم صنعت من أجل أبيه حتى ينظر إليك بعين العناية والرعاية. ذاك هو القول المعروف. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه إن كان في إمكانكم التصرف في المال والتركة تتسع، وقولوا لهم قولا معروفا إذا كان المال مال يتامى ولا تملكون التصرف فيه أو كانت التركة قليلة. وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الآية فيها أمران، الأمر الأول القسمة، والأمر الثاني فارزقوهم فعل أمر واجب فرض، أمر على الند، أمر على الاستحباب. تكلمنا عن الأوامر وأنها أنواع. قال إذا كان الأمر فرض هذا يستحيل، البعض قال هو فرض منسوخ، نسخ بعد ذلك بتحديد المواريث والآية منسوخة ولا يعمل بها، والأمر هنا أمر وجوب فارزقوهم منه كان من الواجب هذا، ثم نسخ الأمر بنزول المواريث وتقسيم المواريث. رأي ضعيف أو هو رأي والله أعلم بمراده. الرأي الآخر الأمر على الاستحباب والأمر على الند والآية محكمة، والآية محكمة فارزقوهم من أمر على الاستحباب أو أمر على الند لتأليفة القلوب والتراحم بين الناس وتطيب الخواطر وإيجاد المحبة والمودة، وذاك أرجح الأقوال، ولكن الناس تركوا العمل بها، الناس تركوا العمل بهذه الآية إهمالا منهم وجهلا، لكن الآية محكمة والأمر فيها على الند والاستحباب، إما على الند وإما على الاستحباب لتطيب القلوب، لتطيب القلوب. القسم وإذا حضر القسم. هل كل ما ترك الرجل المتوفي او المرأة الميت، هل كل ما تركه الميت يقسم؟ مت وتركت عباءتي، هل تقسم بين اولادي؟ كيف تلبس؟ يأخذ كل واحد منهم قطعة؟ ماذا يفعل بها؟ فهناك من التركات ومن الميراث ما يقسم، وهناك ما لا يقسم. إذ في قسمته ضرر وينتفي الانتفاع بالمقسوم، وتلك أحكام قد نصل إليها وقد نترككم تبحثوا عنها إذا لم يتسع لنا الأجل أو الوقت لشرحها. فينبه ربنا تبارك وتعالى عباده إلى أن من زرع حصد، وكما تدين تدان، وينبههم إلى التأمين على أغلى شيء في الوجود ألا وهو الأولاد. الأولاد البنين منهم والبنات نعمة، ونعمة كبرى. وما يقلق الإنسان بالغريب مستقبل أولاده، يخاف أن يموت ويتركهم ضعافا. من هنا ينبه ربنا تبارك وتعالى كل الناس، إذا أردت أن تحمي أولادك من بعدك، أو أردت أن يبقيك الله تبارك وتعالى حتى تراهم قد اعتمدوا على أنفسهم، فاصنع في أولاد الناس ما تحب أن يصنعوا في أولادك. حذر ربنا تبارك وتعالى من أكل أموال اليتامى واستبدال الخبيث بالطيب، حذر من أكل أموال الناس، وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن نحلة، أمر بحفظ المال وتنميته للسفهاء، بين أن المال قوام كل شيء وبه تقوم الحياة، أمرنا أن نعطف على المساكين واليتامى وأولي القربى من غير الوارثين إذا حضروا القسمة. ثم ها هو يقول عز من قائل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الآية فيها الوعيد وفيها التهديد، وفي نفس الوقت فيها النصح والإرشاد والبيان. إذا خفت على أولادك الضياع، إذا خفت الموت وتركت ذرية ضعافا، إذا خفت عليهم فاتق الله. تقوى الله في السر والعلن، تقوى الله حيثما كنت. وإذا تكلمت فتكلم بالصدق والحق والعدل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، أي ماتوا وتركوا ذرية ضعافا، قصر خافوا عليهم. إذا خفت عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو العلاج، هذا هو التأمين على أولادك، هذا هو التأمين الحق، التأمين الرباني. يتقوا الله في الأموال اليتامى فلا يأكلوها، ويقولوا قولا سديدا. القول السديد الحق، الإصابة، سد يسد سدادا وسدودا، وقول أسد. السداد في القول إصابة الحق، الصدق، النصح لوجه الله. قولوا لهم قولا يتيم كريما، وقولوا لهم قولا معروفا، الأوامر السابقة. من هنا قيل إن الآية والخطاب لأوصياء اليتام، الأوصياء على اليتام، اتقوا الله في أموالهم وقولوا قولا شديدا لهم، انصح اليتيم كما تنصح ابنك، خف عليه ومره بالمعروف وتابع تصرفه، وابتلي اليتيم بالاختبار بالامتحان، قل له ما تحب أن يقوله الغير لولدك. وقيل الآية لهؤلاء ولغيرهم الذين يحضرون الميت، منهم من يقول للميت أوصي بمالك وانجو بنفسك، أولادك يرزقهم الله، أوصي بمالك، ويحضه على الوصية بماله في سبيل الله، فيوصي الرجل بماله ويترك أولاده بغير مال. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إنك انتظر أولادك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هل تحب أن تترك أولادك ضعافا بغير مال حتى تأمر هذا الرجل بالخروج من ماله؟ وقيل الكلام للميت قبل أن يموت، إن خفت أن تموت وتترك أولادك وذرياتك ضعفاء فلا توصي بأكثر من الثلث. وقيل لنا الخطاب وللكل، إذا حضرت رجلا يموت فلقنه لا إله إلا الله، لا تأمره بذلك بل قل أمامه حتى يقلدك في القول. وقيل فيها أقوالا كثيرة، وإنما الآية لكل الناس، والأمر والخطاب لكل من يعقل، من خاف على أولاده، من خاف على ذريته، فليتق الله، هذا هو التأمين، وليقل قولا سديدا الكلام الطيب. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، عامل أولاد الناس بما تحب أن يعامل الناس أولادك. ثم يأتي التهديد والوعيد لآكل مال اليتيم وأكل أموال اليتامى من الكبائر ومن الموبقات، اتقوا السبع الموبقات ومنها أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، عبر عن أخذ المال بغير حق عبر عنه بالأكل، لأن الأكل معظم مقصود المال، وجاء بكلمة بطون، والمعلوم أن الإنسان إذا أكل أكل في بطنه، لكنه جاء بلفظ البطون للمبالغة والتأكيد في الوقت نفسه للتبكيت لهؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى، إذا أكلوا هذا في بطونهم أين يكون المصير بعد الأكل، بعد دخول الطعام في البطن أين يذهب بعد ذلك؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال إنه رأى رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل، وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، وكأن الشفة كبيرة كشفة البعير، وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يلقمهم الصخرة من النار فيخرج منهم، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون نارا أي يؤول إلى النار أو يؤدي إلى النار، أو يأكلون نارا على الحقيقة في قبورهم عذاب القبر، وسيصلون سعيرا. قراءات صلي النار دخلها، صليته شويته، شويته صليته، وصليته وأصليته، أدخلته النار ليذوق حرها ولهيبها. والسعير فعيل بمعنى المفعول، أي مسعور من سعرت النار وأسعرتها، زدتها لهبا وأسعرتها الخيط فيها مزيدا من الحطب حتى تتأجج وسيصلون سعيرا. الآية تشعر بخلود آكل مال اليتيم، ولكن الموحدين لا يخلدون في النار أبدا. فإذا ارتكب الرجل الكبائر ومات بغير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه بتوحيده أو بالشفاعة، وإن شاء أدخله النار يأخذ حظه من العقوبة ثم يخرج بعد ذلك، ولا يبقى في النار إلا من حبسهم القرآن، أي لا يبقى في النار إلا المشرك والكافر الذين قال الله في شأنهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قيل عن العصاة الموحدين الذين يدخلون النار أن لهم نوع من العذاب يختلف عن عذاب المخلدين. المخلدون في جهنم يقول الله في شأنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، ويقول في شأنهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وضرس الكافر كجبل أحد، أحكام مهولة ليذوقوا العذاب. أما الموحدون فليس لهم ذلك، لما رواه مسلم في صحيحه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أهل النار الذين هم أهلها، أي المخلدون، إنما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر الضبائر الجماعات المتفرقة، جيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل لأهل الجنة: أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة ذرع الصحراء أو بذر الصحراء مما لا يؤكل، الخضرة. حميل السيل ما يحمله السيل في طريقه من الأعشاب والطمي وما إلى ذلك. من هنا قيل إن العصاة من الموحدين إذا دخلوا النار حرقوا بالنار حتى يكونوا فحما ويصبحوا كالضغابيس أو السعارير صغار الكساء، يصغر حجمهم يتفحموا، حتى إذا تفحموا وصغوا حجمهم حين يؤذن بالشفاعة يخرجون من النار، تقربهم الملائكة تعرفهم بآثار السجود، فقد حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فإذا خرجوا كذلك ألقوا في نهر الحياة أو صب عليهم من ماء الحياة فينبتون فيه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتأتي بعد ذلك أحكام المواريث، يأتي التفصيل بعد الإجمال. المواريث في الجاهلية كانوا لا يورثون إلا الذكر من البنين الذي قاتل على ظهور الخيل وضارب بالسيف وطاعن بالرمح، ولا يورثون النساء والصبيان والصغار. حين جاء الإسلام نهى عن ذلك وجعل لكل نصيب. وفي بدء الإسلام كان التوارث بالمحالفة، ثم أصبح التوارث بالهجرة والمعاقدة، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبة. ثم نسخ كل ذلك وتحددت المقادير والأنصبة بفرض الله تبارك وتعالى. نزل مجملا في قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. ونزل بعد ذلك التفصيل: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم يعهد إليكم، يوصيكم يأمركم. والوصية والأمر بالوصايا، الأمر بالوصية أبلغ وأشد من قوله يأمركم، لأن التوصية معناها التمسك بالشيء والحرص عليه. يوصيكم الله في أولادكم، صيغة من صيغ الأمر الشديد، في أولادكم. كلمة في أولادكم شملت الأولاد الذكور منهم والإناث، وشملت كذلك الأحفاد، أبناء الابن وبنات الابن وأبناء البنت وبنات البنت، شملت يا بني آدم، كلنا أولاد آدم، كلنا أولاد آدم. يوصيكم الله في أولادكم أي عامة، لكن التخصيص فيها. فلا يرث من الأولاد الكافر. رجل مات وله ابن مسلم وابن كافر، هل يرث الكافر؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. والحكم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. إذا فخرج من كلمة أولادكم الكافر منهم. خرج أيضا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب ليس له، خرج ميراثه من الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة. فخرج أيضا. خرج أيضا من كلمة أولادكم: قاتلوا أبيه وقاتلوا جده وقاتلوا عمه وقاتلوا أخيه عمدا. فلا يرث القاتل مال القتيل أبدا إن كان القتل عمدا، فإن كان القتل خطأ فيها خلاف، منهم من ورثه ومنهم من لم يورث، فيها الخلاف. فخرج القاتل لأبيه وعمه وأخيه وجده عمدا، خرج من كلمة أولاده. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.

هذا التقسيم للأولاد لا يكون إلا بعد إخراج الفرائض أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. والفرائض في المواريث ست، الفرائض في المواريث ست، والفرائض أي ما فرضه الله لكل إنسان في الميراث، للرجال نصيب وللنساء نصيب، ما فرضه الله سميه فرائض. وعلم الفرائض علم المواريث الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، وهو أول ما ينسى، وهو أول ما ينزع من أمتي الفرائض. وكان أفرض الصحابة زيد: أفرضكم زيد أعلمكم بالفرائض. وعليه فالفرائض ست، وهي النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. تلك هي الفرائض والتي جاءت بنصها في القرآن: فلهما الثلثان، فلكل واحد منهما السدس، ولكم نصف، ولهن الربع، فلكم الربع، فلهن الثمن. جاءت بالتنصيص: فلهن ثلث ما ترى. جاءت هذه هي الفرائض، ست فرائض، ولكل فريضة أشخاص. كالنصف مثلا، البنت الوحيدة لها النصف، وكذلك الزوجة لزوجة ماتت ولا ولد لها، وكذلك وكذلك وهكذا. يوصيكم الله في أولادكم، أي يوصيكم في أمر وشأن توريثه الأولاد. الأب يحجب الابن، بمعنى الولد، ولدك وولد ولدك أولاد. فإذا مات الحفيد في وجود الأب والجد، لا يرث الجد شيئا لوجود أب الميت، فأب الميت يحجب. يوصيكم الله في أولادكم: للذكري مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين، أي البنات. نحن سوف نشير إلى علم المواريث إشارة وعناوين، لأننا لو دخلنا في التفاصيل قد نحتاج إلى 20 خطبة على الأقل، لكننا نشير إشارة. وقد درست المواريث هنا في هذا المسجد، وإن شاء الله تدرس مرة أخرى. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إن كنا نساء فوق اثنتين، أي مات الرجل وترك بنات ليس معهن ولد، فوق اثنتين 3 فأكثر، لهن للبنات الثلثان مما ترك الميت، ثلثا التركة. أين يذهب الثلث الباقي؟ يذهب الثلث الباقي للورثة الآخرين، كابن الابن الميت الحفيد. بمعنى مات رجل وترك 3 بنات، وكان له ابن مات، لكن ابن الابن موجود، فتقسم التركة الفرائض أولا للبنات حتى يصل إلى الثلثين، والثلث يأخذه ابن الابن صلبا، فلهن ثلث ما ترك، فوق اثنتين فما نصيب الثنتين. لم يرد، لم يرد في الآية. فإن كنا نساء فوق اثنتين ثلاث فأكثر، ثم قال وإن كانت واحدة، فإن كانت اثنتين لم ترد في الآية. من هنا خرج العلماء واستنبط العلماء فريضة الثنتين بأنها الثلثان، الثلثان. فإن كانت فوق، إن كنا نساء فوق اثنتين أي اثنتين وما فوق الثنتين. واستدلوا على هذا الحكم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة حدثت. فقد جاءت امرأة سعد بن الربيع، سعد بن الربيع من الصحابة من الأنصار، مات في غزوة أحد، استشهد في غزوة أحد، وكان له ابنتان وأخ. جاءت امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هلك سعد وترك ابنتين وأخ، أخذ أخوه ماله، وإنما تنكح النساء على أموالهم. فسكت، لم تكن نزلت آية المواريث بعد، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية المواريث فأرسل إليها وقال ادعوا أخاه، ادعوا لي أخاه. فجاء أخو سعد بن الربيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادفع للبنتين الثلثان، وادفع لزوجة سعد الثمن ولك الباقي. فعلم من السنة أن حكم الثنتين كحكم الثلاث والأربع وحكم. ولم يشذ عن هذا غير واحد فقط، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وإن كان قد قيل إنه رجع عن رأيه، حيث قال إن لا يحجب الأم إلا الثلاث، ما دون ذلك لا يحجب. وكان من رأيه أن البنتين لهما حظ الواحدة، لهما النصف. ثم رجع عن قوله، وإنما نقول ذلك ربما أحد يقرأ ذلك في أحد الكتب. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك البنات الثلثان، والثلث يعود إلى باقي الورثة كابن الصلب، الابن الأسفل، ابن الابن، لأنه لو كان له ابن لأخذ النصف ولأخذت البنتان النصف. وإن كانت واحدة فلها النصف، أي ترك ابنه واحدة فلها نصف التركة، وأما النصف الآخر فيعود على الباقي من الورثة، إن كان له أب، إن كان له أم، إن كان له إخوة، أبناء أخ، وما إلى ذلك، إما بالفريضة وإما بالتعصيب وما إلى ذلك. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه، أي لأبوي الميت، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. مات الشخص، مات وترك ولدا، ولدا هنا ذكرا كان أو أنثى، ولدا هنا أبناؤه أو أبناؤه أبنائه، ذكورا أو إناث. في هذه الحالة لا يرث الأب والأم، أب الميت وأم الميت الثلث لكل واحد منهما. الأبوان تسمية أب، الأب أب والأم أبا، أبا هو أب وهي أبا، واستغني بلفظ الأم عن أن يقال لها أبا. فالأبوان تسمية أب، أي أب وأبا. ولأبويه، لأبوي الميت، لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي من تركته أولا. أصحاب فرائض كما قلنا، الفرائض أولا، النصف يخرج، الربع يخرج، الثمن يخرج، السدس يخرج، ثم بعد ذلك تقسم التركة، لكن الفرائض أولا. لكل واحد منهما الأب أو الأم السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وماذا يكون للأب؟ الثلثان بقي في التركة الثلثان، والرجل له مثل حظ الأنثيين بالنسب أو بالزواج كذلك، حيث يرث الأب والأم باعتبار الزواج أيضا كما هو باعتبار النسب، وسوف يأتي ذلك في آيات مقبلة. لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأب هنا الأب وإن على الجد والجد والجدة حكمهم حكم الأب وحكم الأم. فإن مات الرجل وقد مات أبوه من قبله وجده على قيد الحياة، كان حكم الجد حكم الأب في الميراث والحجب، في الميراث والحجب. فلهما لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذن فلأبيه الثلثان، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة، للميت إخوة لا ولد له لكن له إخوة، فلأمه السدس. مات الميت وليس له ولد، أمه على قيد الحياة، أبوه على قيد الحياة، له إخوة، إخوة رجال ونساء. وإن كان ابن عباس قد شذ عن الجميع وقال إخوة ذكور، والإخوة البنات لا تحجب حد النقصان، أي تنزل نصيب الأم من الثلث إلى الثلث، لكن رأيه مردود لإجماع الأمة. إخوة أي رجالا أو نساء. مات الرجل وله أخت وأخ، يشترط في حجب النقصان، حجب النقصان معناه أن النصيب يتضاءل ينقص ينزل. نصيب الأم أصلا في ميراث ابنها ما قدره؟ الثلث. فإذا نزل للسدس كيف ينزل؟ ينزل بالسدس إلى السدس إن كان له ولد، وينزل الأب كذلك للسدس إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد فللأم الثلث، إن كان له إخوة نزل النصيب مرة أخرى من الثلث إلى السدس، ويسمى حجب النقصان، نزل إلى السدس. فإن كان له إخوة، إذا معنى ذلك إن كان له أخ واحد أو أخت واحدة يبقى نصيب الأم الثلث كما هو، ولا تنزل إلى السدس أبدا. يشترط في حجب نقصان نصيب الأم من الثلث إلى السدس أن يكونوا إخوة، اثنين فأكثر، اثنين جماعة فأكثر. وشذ ابن عباس أيضا وقال ثلاثة، ثلاثة جماعة، وقوله مردود بإجماع الأمة. فإن كان له إخوة ذكور أو إناث اثنان فأكثر فلأمه السدس. أين الباقي؟ الباقي خمسة أستاذ، هل يذهب للإخوة السدس الباقي من الثلث؟ بمعنى يأخذ الأب الثلثان نصيبه، نصيب لأن حجب النقصان للأم فقط دون الأب، لم يأتي ذكر الأب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولأبيه الثلثان، كما قيلت من قبل نصيب الأم فقط هو الذي ينقص، فلأمه السدس نصيب الأم ينقص. هناك سدس أين يذهب؟ قيل يذهب للإخوة، وذاك قول ابن عباس وهو مردود أيضا بالإجماع. السدس الذي نقص من حظ ونصيب الأم يعود إلى الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الفرائض هم مات وليس له ولد وله إخوة، الإخوة ينقصون نصيب الأم من الثلث إلى الثلث ولا سهم لهم ولا يأخذون شيئا، مجرد وجود الإخوة يقلل حظ الأم من الثلث إلى الثلث فقط ولا يأخذون شيئا، يحجبونها حجب نقصان. ويعود السدس الذي كان من حقها للأب فيأخذ الثلثان والسدس كذلك. ولما ذلك؟ لأن الأب هو المتكفل بالإنفاق، هو المتكفل بالإنفاق على إخوة الميت، من هنا عاد له النصيب ما أبقت الفرائض سدس وثلثان، يبقى سدس ما أبقت الفرائض، أي ما بقي بعد توزيع الفرائض، فيذهب لمن؟ لأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر أقرب الناس إلى الميت من الرجال من؟ أبوه، إذن يأخذ السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين، قراءة قراءة بالفتح، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذا قبل تقسيم التركة لابد من إخراج شيئين، الدين والوصية، ما الذي يخرج أولا، الدين أم الوصية؟ الدين، لكن الوصية قدمت في الذكر من بعد الوصية جاءت أولا، فالأولوية في القرآن من حيث الذكر للوصية دون الدين، لكن السنة بينت أن الدين أولى وأحق وله الأولوية. فلما قدم ذكر الوصية؟ قدم ذكر الوصية لأن الورثة إذا رأوا الميت قد أوصى بمال قد يكتمون ذلك. أما الدين فصاحب الدين الغريم معه الإيصال، معه الأوراق، معه الدليل، يطالب بحقه ويأتي ويقول لي عنده كذا وكذا وكذا، فالدين له مطالب. أما الوصية، مات الميت وأوصى لابن أخته بمال، ابن الأخت لا يعلم، وأين الدليل وكيف يطالب؟ فقد يتهاون الناس، قد يتهاون الناس، فقدم الله الوصية لاهتمام بها، قدمها اهتماما بشأنها، وخاصة أن الدين قليل الحدوث، أما الوصية فغالبا ما تكون أيضا تشعر، يشعر التقديم بالندب للإيصاء. إذا كنت غنيا فلا تسرق كل أموالك لأولادك، أوصي بشيء لأقربائك الفقراء، فقدمت الوصية حظا عليها واهتماما بشأنها وتنبيها للورثة لأدائها، لكن الدين أوصى من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. الديون المعلومة، الديون المعلومة، والديون التي عليها إقرار، والديون التي ليس لها دليل لكن الغريم مصدق، مصدق. وهنا يظهر سؤال، مات الميت عليه زكاة، أليست الزكاة دينا في عنقه؟ هل يخرجها الورثة أم لا؟ مات الميت عليه حج، حج الفريضة، أليس دينا؟ هل يحج الورثة أو يندبون أو يكلفون من يحج من تركة الميت؟ سؤال. قال بعض العلماء الزكاة تخرج من التركة قبل قسمة الميراث، حكمها حكم الدين، الوصية والديون تخرج قبل تقسيم التركة، ولو استفرغت التركة كلها الديون ولم تترك شيئا للورثة وجب إخراج الديون. أما الوصية ففي حدود الثلث، ثلث المال فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، فإن أوصى بأكثر من الثلث ردت الزيادة إلى الميراث، ردت زيادة الوصية عن الثلث إلى الميراث الزيادة. أما الديون فتخرج من الديون، وبعد ذلك بعد الديون وبعد الوصية تكفين الميت، تكفين الميت ودفن الميت من التركة قبل التقسيم، الديون الزكاة، قالوا تخرج الزكاة باعتبارها دين واجب الأداء. وقال آخرون من الأئمة لا تخرج زكاة الميت أبدا من التركة إلا إن أوصى علي زكاة كذا أخرجوها، وفي هذه الحال تخرج الزكاة من نصيب الوصية من الثلث. فإذا فرغ الثلث ولم تفرغ الزكاة التي يجب عليه أداءها لم تؤدى، لم تؤدى وترك لربه، وترك لربه. إذا معنى هذا أنك إياك أن تموت وعليك زكاة. فقد يطمع الورثة في مالك ويأخذون بقول القائل أن الزكاة لا تخرج من التركة إلا إن أوصى، وإن أوصى تخرج في حدود الوصي. فيقول الورثة عليه زكاة لكنه لم يوصي بإخراجها، ولا نعلم أكان قد أخرجها أم لا. وإذا بك تؤاخذ وتسأل عن ركن من أركان الإسلام، فانتبه، من بعد وصية يوصي بها أو دين، الزكاة من الديون الواجب أداءها، لكن عليك أن تؤديها بنفسك، فإنك لا تضمن على أي مذهب وبأي رأي يعمل الوارثون. ربنا تبارك وتعالى يختم الآية الأولى من آيات المواريث بقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الإنسان في حياته يتنازعه الهوى، الهوى والعاطفة. الأب له ولدان، ولد بار به طائع له يحنو عليه، وولد عاق نافر عاصي، فيحب الأب ابنه البار ويبغض الأب ابنه العاق، فيحركه الهوى: كيف أترك مالي لهذا العاق ينفقه في معصية الله؟ كيف أسوي بينه وبين أخيه الطائع البار الحنون؟ لا، فيكتب أمواله لابنه الطائع. الأم كبرت في السن ولها بنات متزوجات، إحداهن جاءت وسكنت معها وبقيت تخدمها ترعاها تحنو عليها تعطف عليها، فتقول الأم: هذه ابنتي الحبيبة العطوفة الحنونة خدمتني وفعلت وفعلت، الأخريات متزوجات لا يسألن عني. الحلي المصاغ كل ما أتحلى به من ذهب لابنتي التي خدمت مالي وأنا حرة فيه. لكل هؤلاء الذين يتحكم فيهم الهوى يقول الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما الابن العاصي، ربما الابن العاصي يعود عن غيه ويقلع عن عصيانه وينتهي عن عقوقه ويبر، ويكون إلى جوارك في وقت حاجتك ومرضك، وقد سافر ابنك البار بعيدا، فأيهم أقرب لك نفعا؟ أيهم؟ أنت تقول وأنت تقسم وأنت تحدد وأنت وأنت وأنت لا تعرف من يموت أولا، أنت أم أبوك أم ابنك أم بنتك أم زوجك؟ لله ميراث السماوات والأرض، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. لذا يقول الله تبارك وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون لا تعلمون أيهم أي واحد فيهم أقرب لكم نفعا، أقرب نفعا في الدنيا أم في الآخرة. قال بعضهم في الدنيا وقال بعضهم في الآخرة وقال بعضهم في الدنيا والآخرة، وذاك هو الأصح والأرض في الدنيا بالعناية بالرعاية بالصلة بالتناصر بالتناصح في الدنيا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وفي الآخرة كذلك. كيف يكون؟ قيل في الآخرة إذا كان الابن من الصالحين الذين نجاهم الله تبارك وتعالى من السؤال ومن العتاب وكانوا في مقام عال، قال الابن يا رب يا رب أين أبي؟ سيراه في منزلة القلب، سيقول يا رب ارفعه إلي، سيرفع إلي يرفع إلي وقد يشفع فيه كذلك، ينفعه بعد موته بالدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. والأب كان صالحا تقيا رفع مقامه ومنح الشفاعة ورأى أبنائه أو بعض أبنائه أو بعض أبنائه أو بعض بناته في مقام أقل أو في عذاب في عقوبة، فيقول يا رب أبنائي يا رب بناتي، فيقول الله تبارك وتعالى إنهم لم يعملوا عملك أو لم يعملوا بعملك، فيقول الأب يا رب كنت أعمل لي ولهم يا رب، فيلحقهم ربنا به. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فدعوا الأمر لله فريضة من الله، فريضة من هنا سميت المواريث فرائض، فرضها الله فريضة من الله أي فرضها فرضها وحددها وقررها، فريضة من الله أي افترضها عليكم وفرضها فريضة مصدر مؤكد فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما، عليما بمصالحكم، حكيما فيما شرع وفرض وقدر وقسم وقرر. إن الله كان عليما حكيما، عليما بأحوالكم، عليما بما يصلحكم، عليما بمن هو أنفع لكم، عليما بكل شيء، عليما بنفوسكم وضمائركم، حكيما فيما حكم وفيما قرر وفيما فرض وفيما شرع. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. آيتان جمعتا أحكام المواريث للمتأمل، والعلماء هم أهل الاجتهاد، أخذوا من الكلمات المعنى والمدلول. يوصيكم الله في أولادكم جمع، تبين منها أن الكلام يخص الأولاد من الصلب ذكورا وإناثا، أيضا يخص الأحفاد أي يخص أبناء الأبناء، والخلاف في هل الكلمة تدخل الأحفاد حقيقة أو مجازا، لكن من حيث أحكام المواريث يدخل بنو الصلب وبنو بنيهم في غياب بني الصلب، إذ لو هناك من الصلب أبناء حجب الأحفاد، حجب الأحفاد. وأدخلوا في الأولاد الجنين في بطن أمه، فقالوا إذا مات الرجل وامرأته حبلى يوقف المال، أي لا تقسم التركة حتى يتبين الوضع، لأنها لو وضعت ذكرا يختلف الأمر عما لو وضعت أنثى أو لو وضعت توأما وهكذا. فإذا مات الرجل وامرأته حبلى توقف الأمر، يوقف المال حتى يتبين الوضع، ثم تقسم التركة بعد ذلك. أدخلوا في الأولاد الحاضر والغائب، الكبير والصغير. بعدما كان الكبير سقط يمش في الجاهلية، لكن الكلمة أدخلت الكبير والصغير، الذكر والأنثى، لكن يخرج من الكلمة كما قلنا الكفار من الأبناء والبنات، إذ لا يرث الكافر المسلم. أخرجت ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لا يقسم. أخرجت القاتل، إذ إن من المستحيل أن يقتل الولد أباه ثم يرث ماله، أو يقتل عمه ثم يرث منه، أو يقتل أخاه وينفرد بالتركة. أخرجه القاتل. أدخلوا أيضا في كلمة الأولاد الخنسى، والخنسى الذي لا هو ذكر ولا هو أنثى، يولد المولود وله أعضاء تذكير وله أعضاء تأنيث، هذا هو الخنسى، لا يعلم أذكر هو أم أنثى، إذ يحتوي جسمه على أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث ظاهرة أو مختفية في جدار البطن. ماذا يكون حكمه؟ هو من الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، كيف يرث الخنث؟ قالوا ينظر من أين يبول فيرث من حيث يبول، فإن بال من أعضاء الذكورة ورث ميراث الذكر، وإن بال من أعضاء التأنيث ورث ميراث الأنثى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفضل العالم على العابد كما بين السماء والأرض. قيل فإن لم يتبين الأمر أو بال من الموضعين، قالوا ينظر للكسرة، فإن كانت الكسرة من أعضاء التذكير ورث ميراث الذكر، وإن كانت الكسرة من أعضاء التأنيث ورث ميراث الأنثى. فإن تساوية قيل تعد الأضلاع، فإن كانت أضلاعه كاملة ورث ميراث الأنثى، وإن كانت أضلاعه ناقصة ورث ميراث الذكر، لأن الله خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم، فنقصت أضلاعه عن أضلاعها. وقالوا أيضا إذا اختلط الأمر ولم يتبين ولم يعلم بكافة المحاولات ماذا يكون الحكم؟ يرث نصف ميراث الذكر بالإضافة إلى نصف ميراث الأنثى، فإن كان الذكر يرث 10 والأنثى ترث 5 ورث 5 من نصيب الذكر واثنان ونصف من نصيب الأنثى، فيكون المجموع 7.5. تلك أحكام الخنثى. ولكنهم أيضا قالوا الخمسة يستحيل أن يكون زوجا أو زوجة كما يستحيل أن يكون أبا أو أما. والخمسة جنس خلقه الله تبارك وتعالى عبرة وآية ليتبين الناس أن الخلاق هو الله يخلق ما يشاء ويختار، وأن الأمور لا تأتي مصادفة، وأن الذكور والأنوثة باختيار الله، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. مما أخذ أيضا من أحكام الأب والأم، ولأبويه قالوا في أول الآية يقول الله يوصيكم الله في أولادكم جمع دخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء مع عدم وجود الأبناء من الصلب دخل فيه الذكور والأنوث والذكور والإناث، ولأبوي مثنى وهو مثنى أب وأبه، والأبه الأم الأم، لكن لا يطلق عليها هذا اللفظ استغنية بكلمة أم عن كلمة أبه. ولأبوي في هذه الحالة اختلف الأمر، لأن الأولاد قد يكون إناثا أو واحدة بنت له بنتان ابنتان لهن ثلثا ما ترك، وله ابن ابن ابن ابن يرث، لا تحجبه البنات، وإنما البنات صاحبات فريضة فلهن ثلث ما ترك. ثم ينظر لولد الولد بعد ذلك له ابن مات وابن الابن موجود، ينظر لابن الابن ذكرا أو أنثى ذكورا وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين وشرط وشرط الاستواء في القعدد أو القعدد وهو درجة القرب من الجد، درجة القرب من الجد بمعنى الأحفاد في كيل واحد أبناء ابن له ولد وبنت، للولد مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، ورث الابن ابن الابن وورثت بنت الابن إذا استووا في القعدة كما قلنا وهو درجة القرب، ابن الابن وبنت الابن ليس ابن الابن وبنت ابن الابن، هذا معنى الاستواء. يعود الثلث للولد إن كان منفردا أو يعود بعد ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين باقي الثلثين. لكن الآباء في وجود الأب يحجب الجد، يحجب الجد لا يرث، في وجود الأم تحجب الجد، أم الأم تحجب أم الأب، وتحجب أمها في حالة وجود الأم. بمعنى مات الرجل وله جد، مات الرجل وله زوجة، الزوجة موجود صاحبة فريضة يأتي بعد ذلك تفصيل الحكم، لكن أب الميت غير موجود وأمه موجود، ام الميت موجودة وامها موجودة. ام الميت ترث نصيب الام وتحجب ام الاب وتحجب ام الام، اذ لا يمكن ترث الجدة لام مع ابنتها وهي الام، الام حاجبة لامها، الام تحجب امها وتحجب ايضا ام الاب. لكن الاب موجود، ابو الميت وام الميت غير موجود، وامها موجودة فهي ام. في هذه الحالة الاب اب الميت يحجب امه، لكنه لا يحجب ام الام الميتة. تأخذ الجدة لام تأخذ، ولكن هل تأخذ نصيب الام؟ الثلث، فلامه الثلث، لامه مباشرة او لام امه، للام وان علت. قيل لامه الثلث الام المباشرة، ام الام في حالة غياب الام ترث الثلث فقط وليس الثلث. ولأبوي، ذاك الاستنتاج والاستنباط وما الى ذلك من كلمة ولأبويه، ولم يقل ولآبائك كما قال يوصيكم في اولادكم سمع، هنا سمع لأبويه الاب والام. من هنا تحددت الانصدة. ان لم يكن له ولد فالاب الثلثان والام الثلث. ان كان له ولد، ولد من صلبه او ولد بنيه كذلك، او ولد بنيه ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك، ان كان له ولد، ولد ذكر ولد انثى، او اولاد الاولاد وبنات الاولاد واولاد البنات وبنات البنات الاحفاد. ان كان له ولد ينطبق اللفظ على ابنائه من صلبه وعلى ابناء ابنائهم كذلك. السدس لكل واحد من الابوين. فان لم يكن له ولد، فان لم يكن له ولد من صلبه ولا من اولاد صلبه احفاد منقطع الذرية، فان لم يكن له ولد، وكلمة ولد تعني الذكر والانثى كذلك، فاذا مات الرجل وليس له ابن او ابنة او احفاد، في هذه الحالة ترث الام الثلث ويرث الاب الثلثان. وكأن المبدأ للذكر مثل حظ الانثى. فان كان له اخوة، اخوة اشقاء، نعم، اخوة من اب، نعم، اخوة من ام، نعم، ذكور، نعم، اناث، نعم. فان كان له اخوة ذكورا او اناثا واحد او اكثر، لكن هنا فان كان له اخوة جاءت كلمة جمع، من هنا قالوا اثنان فاكثر جماعة، فلا يحجب الام حجب نقصان من الثلث الى الثلث الا الاخوة ذكور او اناث اثنان فاكثر، ولد وبنت، بنتان، ولدان فاكثر. اما الولد الواحد او البنت الواحدة لا تحجب الام حجب نقصان. ما نقص من نصيب الام كان لها الثلث، فحين وجد الاخوة نزل الثلث الى الثلث. اين يذهب الباقي؟ يذهب الباقي للاب. فان كان له اخوة ذكور او اناث اشقاء او غير اشقاء من اب او من ام، الشرط الوحيد اثنان فاكثر، ينزل نصيب الام من الثلث الى الثلث. فان كانوا اكثر من ذلك، اكثر من اثنتين، فهما ايضا فهم يحجبون الام، لكن الحجب لا يؤثر فيهم فلا سأم لهم، مجرد وجود الاخوة ينقص نصيب الام من الثلث الى الثلث. كل ذلك بعد الوصية وبعد الدين. وقدمت الوصية على الدين اهتماما بها، لكن القضاء يقضى اولا ديونه، كفنه، مصاريف دفن، ثم بعد ذلك الديون، ثم بعد ذلك الوصية. وختمت الآية ببيان آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.